بسم الله الرحمن الرحيم. سلب به الحال إلى أن اهتز له عرش ذي الجلال والجمال والكمال، فجمعنا الله به في حسن المآل. واهتز العرش. كلام رجالكم وكلام نسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. واهتز العرش. يا رسول الله إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، وعسى الله أن نريك منا ما تقر به عينك. واهتز العرش. لجلس دليلا يشهد الهجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. واهتز العرش. صاحب المواقف المشهودة ننسى؟ لا لا لا. لا تهيئ كفني فمت بعد، لم يزل في أضرحي أرض وعد. ألا تاريخي ألا تعرفه؟ طارقني ينبض في قلبي وسعد. لقد اهتز عرش الرحمن اليوم. اهتز لما؟ لموت سعد بن معاذ. واهتز العرش. ويل مسعد سعدا غرامة وحدا وسؤددا ومجدا وفارسا معدا سد به مسدا يقدها ما قد. واهتز العرش. الدنيا بكت، الصحابة تأثروا، الجرح لا ينطفئ في القلوب، لكن أعظم من ذلك أن عرش الواحد الأحد الرحمن الديان المنان القهار الغفار الجبار جل في عليائه، الذي ما السماوات السبع بالنسبة لعرشه إلا كسبع دراهم ألقيت في رمل، هذا العرش العظيم الكريم الضخم يهتز لموت سعد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، عنوان محاضرتي هذه الليلة واهتز العرش. نعيش الليلة مع صحابي جليل ومجاهد نبيل اخترناه لسبب عجيب ولنبأ غريب، اخترنا سيرته لأنه عدو لليهود، ولأن نعيش اليوم عداوة اليهود وبغيهم ومكرهم، فرشحنا هذا البطل الشهيد ليكون قصتنا هذه الليلة، ولأننا مع جهاد دائم مع أعداء الله، فكان من الحكمة أن نتحدث عن مجاهد صادق ومقاتل مقدام صارت شجاعته حديث الرهبان وأصبحت بطولته مضرب المثل. فحي الله أبا عمرو سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري، ويكفيه شرفا وفخرا وحسبه ثناء ومزحا أن عرش الرحمن اهتز له لما مات. وليس بعد ذلك فخر، وليس بعد ذلك مجد، وليس بعد ذلك علو، وليس بعد ذلك رفعة. وأملي من الواحد الأحد الذي قيض للإسلام من أمثال سعد بن معاذ أن يقيض من هذا الجيل ومن أصلابه ومن أبنائه ومن أحفاده عشرات من أمثال سعد، فليس على الله بعزيز. أسأله أن يردنا كما كنا عزة أقوياء شرفاء بديننا بمبادئنا، فقد كان سلفنا خير أمة أخرجت للناس، عباد ليل إذا نادى الجهاد بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستجدون رياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. سعد بن معاذ، حي الله التضحية والبطولة والمجد والفداء. اللهم عني على أنوفي حقه من السيرة، وأن أقدمه لهذا الجيل المتوضئ الطاهر الطيب كما كان رضي الله عنه. أما قصة إسلامه وقصة حياته فلا يتسع لها المجال، ولكن هيا بنا بسم الله مجراها ومرساها. ومع أبي عمرو سعد بن معاذ أرسل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مصعب بن عمير الشاب المرفع المطيب المعطر الجميل الوسيم الذي ترك الجمال والترف والبذخ والإسراف لوجه الله، أرسله يدعو إلى لا إله إلا الله. ووصل المدينة وأخذ الناس يستجيبون له لقوة ما يحمل وصدق ما يحمل ونبل ما يحمل من الحق. وسمع سيد المدينة سعد بن معاذ، قيل له رجل من مكة أتى يغير دين الناس ومبادئ الناس، يحرف الشباب عن دينهم الأول، دين الخرافي الوثني الشركي. فغضب سعد رضي الله عنه وأخذ حربته، لكن تريد شيئا والله يريد شيئا، والله فعال لما يريد، والله غالب على أمره، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس. أخذ حنجرة يريد أن يقتل مصعب بن عمير سفير الإسلام ورسول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقبل والموت في خنجره والسم يذرف من على حد الخنجر. وراه مصعب، وكان مصعب حليما رقيقا رحيما حكيما، قال أيها الرجل لا تعجل، يعني لا تذبحني لا تقتلني، اسمع كلمة. قال قل. قال اسمع مني، فإن كنت قلت حقا فأنصت للحق، وإن كنت قلت باطلا فعليك بي. قال قل هذه النصفة. وكان العرب عقلاء حكماء، وهذا سيد الأوس وهو من الأنصار رضوان الله عليهم. فركز الخنجر وجلس، فجلس مصعب يتحدث عن لا إله إلا الله وعن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، فدخل الإيمان مباشرة كالنور في التيار وكالبشرى سريعا وكضوء الفجر إلى قلب سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكسب الإسلام أستاذا وبطلا ومجاهدا وشهيدا عظيما، بلغ به الحال إلى أن اهتز له عرش ذي الجلال والجمال والكمال، فجمعنا الله به في حسن المآل. فلما قال لا إله إلا الله قال اذهب فاغتسل، فذهب فاغتسل، ولكن الإسلام دب في عروقه، دخل شرايين قلبه، انتفض جسمه، فخرجت كل ذرة من ذرات الشرك والوثنية والكفر والفجور. وماذا يفعل الآن؟ هل يبقى لبيته ولبطنه ولأطفاله؟ لا، المسلم رباني عالمي، المسلم باع رقبته من الله، المسلم باع روحه من الله، المسلم دمه لله، رأسه لله، ماله لله، وقته لله. أما الإسلام الهزيل الذي يعيشه المليار الآن، حتى يقول القروي لقد سام هندي فجوع دولة فهل ضر كفرا صام مليار مسلمي، وقال الآخر في هذه الأصفار المليار وزيادة عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسب وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة كل وجدت بفنه بيطارة. لكن سعد ليس صفرا، سعد بطل، اغتسل وتوضأ وصلى ثم ذهب إلى قبيلته. انظر هذه الدعوة والتأثير، وأنزل عشيرتك الأقربين، قال اجتمعوا لي رجالا ونساء ولا يدرون ما الخبر، وهو السيد المطاع والأمير فيهم والمقدم رضي الله عنه. اجتمعوا رجالا ونساء، معنى عندي بيان خطير، عندي إعلان عالمي، عندي أمر هام، عندي وثيقة ربانية. فاجتمع الرجال والنساء فقام فيهم، انظر البطاقة الشخصية الآن، يريد يتدرجهم رضي الله عنه، يكسبهم من الإسلام، يخرجهم من عبادة الوثن والكفر والزور. قال كيف أنا فيكم؟ هذا السؤال الأول، ما رأيكم فيه؟ قالوا أفضلنا وسيدنا وأصدقنا، وصدقوا، وأكرمنا وأشجعنا، هو السيد أفضل، سيدهم هو. قال أنا صادق؟ قالوا صادق ميمون النقيبة. قال أنا عدل؟ قالوا عدل. قال فإن كلام رجالكم وكلام نسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظمها من كلمة، جزاه الله عن الإسلام خيرا، كلامهم حرام الرجال والنساء. وهكذا يفعل المسلم موقف عصامي. أما تميع الدين وسمع القضية وسمع الولاء والبراء ومصادقة كل فاجر وكل عدو للإسلام وكل منافق وملحد، هذا ليس من الدين، لا، مفاصلة، أبيض أو أسود. فسمعوا الخبر فقاموا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهلوها رجالا ونساء، فساروا في كفة حسناته وفي ميزان بركاته رضي الله عنه وأرضاه. صدقوا قال وليس فيهم رجل كافر بن عبد الأشهر ببركة هذا الرجل. ودلف عليه الصلاة والسلام وأقبل وملأ المدينة نورا وإيمانا ويقينا، فكان من أول المستقبلين له في المدينة سعد بن معاذ، وسار مع الرسول عليه الصلاة والسلام كالسيف المسلول. تدرون كم عمره؟ عمره 30 سنة يوم أسلم. اتوني من شباب الإسلام أبناء 30 و35 و40 أهل الملهيات والشهوات والمغريات والأغنيات، اتوني بواحد فقط من المليار مثل سعد بن معاذ. فدلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاره جهادا ودعوة وطلب علم وتضحية، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسددا موفقا، يضيفه يكرمه، يتكلم بين يديه في الحكمة، وعاتى اليوم الفاصل، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. من ينسى منكم بدر؟ وهل بدر تنسى؟ بدر رفعت رؤوسنا، بدر أوصلتنا السماء، بدر سحقت أعداءنا، بدر كتبت لنا تاريخ. قائدها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والقيادة العليا عند جبريل، حتى حسان بيض الله وجه حسان يقول وبيوم بدر، يقول أصمعي هذا أشرف بيت قالته العرب، يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، يقول أنتم يا أعداء الله يا مشركين، إن كان قائدكم الشيطان فقيادتنا العليا عند جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام. حضر صلى الله عليه وسلم ووعده الله احدى الطائفتين، اما عير قريش ابي سفيان عليها التمور والزبيب والثياب، وهذه يريدونها الصحابه لانها سلامات عوافي، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، يعني ياخذون بعاري محمله الى المدينه، لكن الواحد الاحد يريد شيئا اخر، يريد ان يتخذ شهداء، يريد ان يساور الاسلام، يريد الصراع العالمي، يريد ان يظهر الصادق من الكاذب، يريد سبحانه وتعالى أن يعلم من في قلبي حرارة للدين. أما الإيمان هذا الميت الذي تعيش الأمة الآن فليس في الدين. حضر صلى الله عليه وسلم واستعرض وأخبره أن الله وعد أحد الطائفتين، وإذا بالطائفة الثانية ذات الشوكة 1000 من مكة مدجج بالسلاح كفار مكة، وإذا هم في الوادي، مفاجأة كبرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 314، لكن كلهم مثل سعد بن معاذ، الواحد منهم 1000. فكان صلى الله عليه وسلم يستشير الناس، يريد من؟ يريد صلى الله عليه وسلم الأنصار، لأن المهاجرين أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفه، هاجروا معه، تركوا الأوطان والإخوان والخلان والجيران معه، مضمونون، هم ورقة رابحة، شيخ مسدد مدفوع القيمة من أول. لكن صلى الله عليه وسلم لا بد يعرض الرأي للجميع، قال ما رأيكم أيها الناس، هذا القائد الأعظم الحكيم المعصوم، ما رأيكم؟ قال المقداد بن أسود وقف رضي الله عنه، قال يا رسول الله سل حبل من شئت، حتى كلامه موفق نور، وقف حبل من شئت، وعط من شئت، وامنع من شئت، وحارم من شئت، وسالم من شئت، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم ودعا له، وهذا تحسين حاصل. فالتفت الأنصار، ولا يتكلم في الأنصار إلا سعد الشاب أبو 30 سنة، قال يا رسول الله كأنك تريدنا؟ قال نعم. فوقف كالعلم، كان وسيما جميلا فصيحا مليحا صبيحا رجيحا، إذا تكلم بهر العقول. قال يا رسول الله صدقناك وآمنا بك وعلمنا أن ما جئت به حق، يا رسول الله اذهب لما أمرك الله به، والذي نفسي بيده لو استعرضت من البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. الكلمة الأولى والأخيرة عنده في الأنصار، يا رسول الله إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فدعا لكم الله وجلس، وقام فأشار بالعريش لتبقى القيادة الربانية العليا في العريش محمد صلى الله عليه وسلم ليتلقى أوامر الله من طريق جبريل. ووقف سعد ينافع عن الإسلام في الصف الأول، وانتصر الدين وانتصر الحق على الباطل، وارتفعت لا إله إلا الله، وقاتلت الملائكة مع المسلمين، واشتبكت السماء مع الأرض، والحق مع الباطل، وانتهت المعركة بألف إلى صفر، صفر للطاغوت ولهبل وللصنم وللوثن وللكفر والمكر، وانتصر محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل والحق والإيمان والإسلام، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لن نستعجل في الدروس حتى ننتهي من قصص هذا الإمام. عاد، فلما وصل صلى الله عليه وسلم هناك أتت الليالي تتطارد، ولا يزداد هذا الإمام سعد بن معاذ إلا رسوخا في الإيمان وقوة تصديق، لأن المسلم يزداد يوما بعد يوم في الخير. يقول أحد تلاميذ الإمام أحمد: صحبت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فكان يزداد مع الأيام خيرا. الواجب أن تكون غدا خيرا منك اليوم، واليوم خيرا منك أمس، تزداد خيرا. قال ابن تيمية: والعبرة بكمال النهايات لا بنفس البدايات. أنت اليوم إذا كنت عاقلا بصيرا لست اليوم مثل بعد سنة، لأنك تسمع من العلم وتقرأ وتتدبر، في الواجب أن تكون أحسن. فاستمر سعد رضي الله عنه، وجاءت معركة الخندق، وحصن الرسول صلى الله عليه وسلم النساء في الحصون والأطفال، وحفر الخندق حول المدينة، وتألمت قبائل العرب واليهود والمنافقون ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، سموا الأحزاب، لكن الله فل حدهم وشتت شملهم وأخزى وأكبت كيدهم. فخرج سعد وأمه تناظر فيه، تلقي عليه نظرة رضي الله عنها وأرضاها من الحصن، فتتبسم، اسمها قبيشة بنت رافع، تتبسم له ويتبسم لها، فتقول، توصيه، تقول: لو سددت هذا المكان، لأن درعه كان مفتوح بهذا الجهة، لبس الدرع أخذا بالتوكل، لكن هي الأم، تبقى أم، الأم هي الحنون الرؤون، الأم أنت ابنها الصغير ولو كان عمرك 70 سنة. فتنظر برحمة، تقول: لو سترت بالدرع، فيلتفت إليها ويقول، يرد البيت شعر: لبس دليلا يشهد الحج حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يقول: أصلا نطلب الموت، أين الموت هذا؟ اعطوني الموت، أين الموت في سبيل الله نشريه؟ أرجوكم دلوني على الموت، ما يريد الحياة، لأن الذي يريد الحياة والبقاء للأكل والشرب وليس عنده رسالة ولا مبدأ كالبهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله يقول على اليهود: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة، حياة الذل والمهانة. ووصل وقاتل رضي الله عنه، وأتاه رجل مشرك رعديد فأطلق سهما، وبقدرة قادر يترك السهم كل الجسم المغطى ويأتي في هذه البقعة الصغيرة التي كانت أمه تخاف. فقدرة القادر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك لا تأخذ حرزا غير حرز الله، ولا حصنا غير حصن الله، ولا كفاية غير كفاية الله. علي بن أبي طالب يوم الجمل قالوا: البس درعا، يعني تكون فضفاضة. قال: أتظن أن الدرع يمنعني من الموت؟ هذا درعكم. فخلعه رضي الله عنه وخرج كذا بالثياب، ثم قال: أي يومي من الموت آخر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. يقول: أنت تظن الدرع هذا يحميني؟ الحماية من عند الواحد الأحد، الحفظ من عند الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأنتم تعلمون علي لما جلس يقضي بين خصمين كان متوكلا، قالوا: الجدار يريد أن ينقض عليك، جدار هائف حائم يريد أن يسجد على علي. قال علي: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما انتهى من الخصوم وقام هو الخصوم وابتعدوا، سقط الجدار مكانه. إذا علم هذا فأتاه سهم، أتى سعد رضي الله عنه سهم، قال: من؟ يقول سعد: من الذي أرسل السهم؟ يريد الاسم، البطاقة الشخصية. قال: أنا ابن عرقة. قال: عرقة؟ قال: عرق الله وجهك في النار، من عدو لله. نزل جرح ومشى وزاد الدم، وقع قيل في الأكحل وفي أو في النساء، فأخذه صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الجرح في قلوب المسلمين ليس في جسم سعد، فأخذ صلى الله عليه وسلم وأقام له خيمة، ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب عليه الصلاة والسلام. وما أرحمه بالأمة، كان إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وسلم عليه، وإذا انتهى عن السنة مر بسعد وسلم عليه. من هو هذا؟ سعد بن معاذ صاحب المواقف المشهودة، ننساه؟ لا، يمرض ويحترم ويحتفى به. تستمر الأحداث مع سعد رضي الله عنه وأرضاه وهو في الخيمة يتحرم وعود الله يطلب الشهادة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه يتمنى متى يموت شهيدا في سبيل الله، وإنه منية غالية أسأل الله أن يحققها لي ولكم في سبيله. انتهى الأحزاب، فروا وبقي أعداء الله إخوان القردة والخنازير، نكضوا العهد. هل لهم عهد؟ هل لهم ميثاق؟ هل لهم كلمة أصلا؟ نكضوا الميثاق، أخذوا الوثيقة التي كتبت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أخوان القردة والخنازير أنهم سوف ينتصر الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمزقوها. شوف من الخذلان، قالوا: ليس بينه وبين محمد عقد ولا عهد، مزقوا الوثيقة، كله كلام فاضي، وهم وقعوا عليها وأشهدوا عليها أول ما وصل صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلوه وأن يدافعوا مع المدينة. في الأخير كذبوا وخانوا وغدروا. فأتى جبريل من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع علامة بعد الخندق، بعد الحصار، بعد الجوع، بعد الخوف، بعد المشقة والظنى والسهر والتعب. قال جبريل: وضعت علامتك؟ قال: نعم. قال: وعزة الله وجلال الله ما وضعت الملائكة علامتك. ما أين أذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مأمور من هذا القائد العظيم، مأمور من السماء. قال: عليك بني قريظة، الآن يمسون في جحورهم أعداء الله عز وجل. قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة، منهم من صلى في الطريق ومنهم من ترك الصلاة حتى وصل. فوقهم صلى الله عليه وسلم وصاح بهم: انزلوا يا إخوان القردة والخنازير، اهبطوا، يعني تعالوا انزلوا هنا، لأنهم خانوا الله ورسوله، نقضوا الميثاق. قالوا: تذكروا، ضاقت بهم الأرض ورحبت، وما أحسن شجاعة الإسلام وأهل الإسلام وأهل الإيمان يوم وصل بهم الحال إلى هذه العزة، إلى أن طوقوا اليهود في بيوتهم وحصروهم وأصبحوا في أضيق من ثقب الإبرة. انزلوا، ضاقت بهم، تلمسوا، أصلا ليس لهم طريق إلى الواحد الأحد، مقطوع، وليس لهم طريق إلى الناس إلا بحبل من الله وحبل مس، مقطوع. تذكروا صديقا واحد فقط وحبيبا وقريبا إلى قلوبهم، كان صديقا وحليفا لهم في الجاهلية، سعد بن معاذ، كان يبايعهم يشاريهم، مكتوب اتفاقيات ينصرونه في الجاهلية، ينصرهم هو وابن عبد الأشعل والأوس. قالوا: لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ. الآن يعني عندهم، عند أنفسهم، عند أرواحهم عكروا دماغهم. قال صلى الله عليه وسلم: ترضون حكم سعد بن معاذ؟ قالوا: لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: علي بسعد بن معاذ. فذهبوا إلى سعد، إلى أبي عمرو المسدد وهو مجروح في المسجد، فأتوا بحمار ولم يأتوا بكدلك ولا شبح، نحن لا نركب الشبحات ولا نساوي أصفارا، وهو يركب حمارا وهو أعظم من مليون من المعاصرين. فوضعوا له الحمار وأركبوه، وأقبل يخطر، رجلاه تخط في الأرض، كان طويلا حصنا. فلما وفد قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، الجيش المدجج بالسلاح، القادات، الكتائب، قوموا إلى سيدكم فانزلوا. فقام الصحابة جميعا وأنزلوه من على الحمار برفق حتى وضعوه، لأنه سوف يصدر حكما نهائيا في أعداء الله، يحفظه في التاريخ ويسجل في حادث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في الصحيح. فنزل في الخيمة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون حكمهم. فمن إجلاله الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره له، قال: أيرضى من في هذه الناحية بحكمي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يصدر الحكم الآن. قال صلى الله عليه وسلم: أرضى. لم يقل محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يا رسول الله، يعني جلال أهيبك إجلالا ومابي رغبة إليك، ولكن في علاك تسجل. قال: أيرضى من في هذه الناحية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صور محمد صلى الله عليه وسلم معك، محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: وترضون بحكمي؟ اليهود. قال: نرضى بحكمي. الآن اسمع الرأي، اسمع الحكم، يصدر الآن. قال: رأيي فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تسبى أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم، تعليق من محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. والذي نفسي بيده لقد حكمت أنت بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ الحكم، بدا التنفيذ، انزل المقاتلة 700 والزبير وعلي جاهزين بالسيوف، فضربوا جمجمة 700 في الخندق وأخذوا الذرية وأخذوا الأموال. هذا حكم الله، حكم من غدرك وخانك ومكر بك وحارب ضدك بعد المواثيق والعهود. هذا الحكم، هذه اللغة التي يفهمها اليهود. أما لغة السلام، لغة جميع القضايا، لغة مضغضة المشاعر، لا، لغة السيف. يقول المتنبي: من افتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلمي. إذا قلت هل، قال لم. وقال المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراك على جوانبه الدم. سفك صلى الله عليه وسلم دماغه وعاد سعد. عاد زيد، لماذا يذهب؟ يتنعم في المسجد، يشاهد أفلاما، يطالع مجلات، يروي قصصا، يسمر؟ لا، ذهب إلى الخيمة ينتظر الشهادة. تهبط عليه الشهادة تدريجيا. ساعاته بدت، الساعات بدت بساعة الصف تقترب، الأيام تطوى، ليلقى الله ليوفيه أجره وثوابه ويرفع منزلته ويعلي قدره. وأي حياة هذه الحياة؟ أيا ربي لا تجعل حياتي أي نفس على شرج أن يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وساروا إلى موعود ما في الصحائف. شهداء عند الواحد الأحد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رجع إلى الخيمة ينتظر الوفاء. وأخذ صلى الله عليه وسلم يكرر زيارته له صلى الله عليه وسلم، ويجلس معه. وفي يوم من الأيام رفع سعد يديه إلى الواحد الأحد، إلى من يجيب الدعاء: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. رفع يديه، هل يسأل الله أن يشافيه ليعود للدنيا؟ ماذا يفعل في الدنيا؟ لا قصر ولا دار ولا مزرعة ولا وظيفة ولا منصب ولا ذهب ولا فضة. هل رفع يديه أن يعافى يبقى في حياة لا تساوي شيء؟ يقول السهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكثار. وقال غيره: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من ذلك. بل يريد جوار الواحد الأحد. امرأة فرعون آسية أعقل من ملايين المسلمين الآن، تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ورجني من فرعون عمله، ورجني من القوم الظالمين، وهي في القصور والدور والذهب والحشم والخدم والبنود والجنود والأعلام والأقدام، ومع ذلك تريد جوار الواحد الأحد. قال سعد يدعو، اسمع الدعاء، موفق في الكلمات، موفق في العبارات، موفق في الدعوات: اللهم إن كنت أبقيت بين رسولك صلى الله عليه وسلم وبين قريش حربا فأبقني لها، بس للحرب. وإن كنت أنهيت الحرب بين رسولك صلى الله عليه وسلم وبين قريش فاقبضني إليك. فلما انتهى من الدعاء انفجر الجرح مباشرة، لأن انتهت المعركة مع قريش، انفجر الجرح وسال. وحضر صلى الله عليه وسلم الدقائق الأخيرة في حياة هذا البطل الشهيد المجاهد، حضر ومعه الوزيران الصاحبان الكبيران، من يكون أبو بكر عمر؟ دائما دخلت أنا أبو بكر عمر، خرجت أنا أبو بكر عمر، جئت أنا أبو بكر عمر. أبو بكر هنا وعمر هنا. ونظر إلى سعد، وأخذت نفس سعد ترتفع إلى الواحد الأحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. 7 سنوات في الإسلام قضاها فقط، هي خير عند الله من 7 قرون لكثير من التافهين. 7 سنوات، ماذا فعلت أنت عنا في 10 سنوات تصرف من أعمالنا صرفا؟ ماذا قدمنا؟ هل ضحينا؟ هل بذلنا؟ هل دعونا؟ هل تعلمنا العلم الصحيح؟ أين أيامنا؟ أين أوقاتنا؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ترفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. 7 سنوات فقط. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر من وراء الباب، بابها يطل على المسجد مباشرة، باب عائشة غرفة، محمد صلى الله عليه وسلم يحكم العالم من غرفة، يرسل الهداية للدنيا من غرفة ممطيرة، يدخل دينه القارات الست من غرفة. يقول سعيد بن سيب: رفعت يدي فوصلت يدي إلى سقف غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى خالد محمد خالد يقول لما قال صلى الله عليه وسلم لأحد الناس يرتعد أمامه كذا خاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم متواضعا: هون عليك إني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا خاف، ترى أنا رجل عادي عند نفسه. صلى الله عليه وسلم متواضع، سيد المتواضعين. أنا أمي آمنة بنت وهب كانت تأكل القديد، يعني تشوي في الملح من الفقر وتعلقه. قال خالد محمد خالد: نعم أنت ابن امرأة تأكل القديد في مكة، لكن صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود ودينك يسفر القارات الست. أعظم إنسان خلقه الله. فجلس عليه الصلاة والسلام وعائشة تنظر إلى سعد أمامهم ونفسه تفير تفير تفير تفير والجرح ينزل. تقول عائشة: والله الذي لا إله إلا هو، إنني كنت أعرف بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد. أما أبو بكر الفصيح الرجيح رضي الله عنه فكان يقول: وكسر ظهره عليك يا سعد، وكسر ظهره عليك يا سعد، وكسر ظهره عليك يا سعد. ثم فاضت روحه، انتهت حياته الطويلة وبدأت حياته الأخرى الطويلة الطويلة الجميلة من الذكر الحسن والخلود عند الواحد أحد في جنته، وأول إعلان للرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا تصورون أن يقال لسعد بعد هذه التضحيات والمكرمات؟ تأتي الآن الترجمة، ليست كتراجمنا نحن: فلان جمع فأوعى، فلان ألف، فلان الدكتور، فلان الفيلسوف، فلان رئيس قسم كذا، عميد كذا، أستاذ كذا. لا، ترجمة أخرى لا يسمع بمثلها، وتعبين لم ينقل مثلها. أول كلمة رسول الله عليه وسلم يقول للناس للعالم في الدنيا تحفظها الكتب: لقد اهتز عرش الرحمن اليوم لموت سعد بن معاذ. الدنيا بكت، الصحابة تأثروا، الجرح لا ينطفئ في القلوب، لكن أعظم من ذلك أن عرش الواحد الأحد الرحمن الديان المنان القهار الغفار الجبار جل في عليائه، الذي ما السماوات السبع بالنسبة لعرشه إلا كسبع دراهم ألقيت في رجل، هذا العرش العظيم الكريم الضخم يهتز لموت سعد. لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال أهل العلم فرحا، ويا لها من خاتمة عظيمة، ويا له من مرد طيب، ويا له من منقلب حسن عند الله. إذا اهتز عرش الله لموت هذا الإمام العلم الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره ثم رزقه الإيمان ثم وفقه للجهاد ثم قبل روحه ثم اهتز عرشه له ثم أسكنه جنات النعيم، إن بإمكانك أن تتخذ من سيرة سعد مثلا لك ولأبنائك ولجيلك ولطلابك، فيبقى أمامك هذا الإمام تعلمه وتدرسه وتتأثر بسيرته. إن كان لك قلب، إن كان فيك ذرة من حياة، إن كان لك ضمير، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أتى وفد من فارس بجبة بكسرى ملكهم من زبرجد من حرير مخلوطة بألوان، تصور ملك فارس ماذا يلبس. فلما راه الصحابة أخذت تبرق مع الشمس، كادت تعمي أبصارهم، فأخذوا يمسحونها بأيديهم ويلمسونها بأصابعهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: تعجبون من هذه؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه في الجنة. المناديل فقط، مناديل العرب، كيف النعيم، كيف الدور، كيف القصور، كيف المنقلب، كيف النظر إلى وجه الباري سبحانه وتعالى، كيف الخيام، كيف الحور العين، والطعام والشراب واللباس والعز والمجد والملك الكبير، كيف المناديل فقط خير من جبة كسرى التي سريت بالآلاف المؤلفة من الدنانير. هذا شيء من طرف النعيم الذي مر في تلك رثته أمه، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ، كل نائحة تبالغ إلا من تبكي على سعد بن معاذ فهي صادقة. أمه أرسلت دموعها وشيعته وقالت: ويل مسعد سعدا، ويل مسعد سعدا، صرامة وعدا وسعددا ومجدا وفارسا معدا سد به مسدا يقدها ما قد. هذه بعض الكلمات قالتها تشيعا على عادة العرب في رثاء أبنائهم، وجزاها الله عنا خيرا أيضا، فهي التي بإذن الله انتجت لنا هذا البطل الذي صار شاما نفتخر به أمام الأمم. هو وأمثاله من المهاجرين وأنصار بنوا لنا مجدا رضوان الله عليهم لما صدقوا مع الله فرفع قدرهم ومنزلتهم وحفظ جهادهم سبحانه وعز بهم دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من الكرامات لسعد شيعه 70,000 ملك، هذه في السير. وأنا أنقل حديث السير كما نقلها أهل السير بباب الرواية، لا نشترط فيها ما نشترط في حديث الحلال والحرام ولا حديث العقائد، ولكن نفعل كما قال الإمام أحمد نقل عنه ابن تيمية في الفتاوى أنه قال: إذا أتى الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتت الفضائل تساهلنا، لكنني لا أتعمد أن أنقل حديثا كذبا أو موضوعا مع هذا الله. شيعه 70,000 ملك، وكان صلى الله عليه وسلم خير من شيعه إلى قبره، جعله الله روضة من رياض الجنة، وهو كذلك بإذن الله. أما الدروس من هذه القصة فأولها العمر المبارك ليس بكثرة السنوات، فإن من الناس من يعيش 80 سنة 90 سنة هباء منثورا أصفر، تجدهم يأكلون ويشربون، أغلوا الأسعار وأفسدوا الهواء وشربوا الماء، ليس لهم دور في الحياة ولا في العبادة ولا قراءة القرآن، إنما هو ضياع في ضياع، بل منهم من بلغ 80 وإذا سألت عن حياته فإذا هي هموم تافهة رخيصة لا تساوي ذرة. وهذا الرجل 7 سنوات كما قلت لكم، ومن الصحابة من عاش شهرا واحدا، ومنهم من مات في نفس اليوم الذي أسلم فيه فدخل الجنة. فليس العمر المبارك بكثرة السنوات ولا بطول العمر، بل قد يوفقك الله عز وجل فتحصل وتنفذ في سنة واحدة من العطاء المبارك والعبادة والنوافل وقراءة القرآن وطلب العلم وحضور المناسبات الخيرة ما يفوق على 100 عام لغيرك، فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا، فساعة مباركة خير من 1,000 ساعة غير مباركة ولا جميلة. الثاني الصدق مع الله، فالله الله في السرائر، فإن الله لما علم صدق نية سعد وصدقه وإخلاصه رزقه ووفقه وألهمه وسدده في المواقف ثم رزقه الشهادة فكان مسددا مهديا حتى مات. فالله الله في الصدق معه، فإنه بقدر صدقك يمنحك الله الثبات في الأقوال والأفعال والتصرفات، ويحرسك سبحانه وتعالى بعين رعايته. الثالث التضحية بالنفس والنفيس، إن كان عندك عز من الله ومن رسوله وأحب وأكرم فأحسن الله عزاك في إيمانك، لا زوجة ولا أهل ولا مال ولا أبناء ولا دار ولا وظيفة أرفع وأشرف وأعز من دين الله، فضحي بها كلها لترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويل لمن قدم شيء على الله وعلى رسوله، خسارة له. بعض الناس يحن لمزرعته، لزربته، لاستراحته، لكسره، لوظيفته، عبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، حبا له وشحقا. ما عندنا أشرف من الدين، من لا إله إلا الله، من تبريغ الجباه لله الواحد الأحد. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. الرابع، الأثر الذي تركه الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه، لا إله إلا الله. ليس في العالم مرب ولا مصلح ولا موجه ترك من التأثير في أصحابه وأتباعه كما فعل عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، ساعة واحدة يجلسها مع الإنسان فيحوله من الصفر إلى الألف، مرة واحدة فيصبح مجاهدا شهيدا في سبيل الله. لا إله إلا الله، أي التأثير هذا؟ يأتي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، يجمعهم من قبائل العرب، يربيهم، فالواحد منهم يقول قطعا بالرمح في ظاهره ويخرج من صدره فيقول فزتوا رب الكعبة، يرش القاتل بالدم. الثاني يكلمه الله كفاحا بلا ترجمان. الثالث توسله الملائكة. الرابع يقطع عند مسيلمة الكذاب قطعة قطعة قطعة ويقول لا أسمع شيئا من كلامه. الخامس يهتز له عرش الرحمن. قدم عليه الصلاة والسلام وأثر في الناس وفي أصحابه تأثيرا لأنه رسول معصوم، وهو أصدق الناس عليه الصلاة والسلام وأخلصهم في التربية وفي العطاء المبارك. ولذلك من أراد أن يؤثر في طلابه وأصحابه وأمته وقومه فليصدق مع الواحد الأحد، وليخلص له العبادة، وليتوجه له، فإنه الله هو الذي يأتي بالقلوب، وهو الذي سبحانه يسخر الأرواح والنفوس للداعية والمربي والمعلم. وهذه رسالة أبعثها للأساتذة والمربين والمدراء والآباء والدعاة، أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاصه وصدقه مع ربه. ولذلك جاء هذه الثمرات التي أذهلت العالم، كل العالم أذهلت كل الدنيا. ويقتدي بصلى الله عليه وسلم في عمله بعلمه، فكان يقول شيئا وهو الأسوة الحسنة والقدوة المثلى صلى الله عليه وسلم. الخامس فضل الله وجوده وكرمه على عباده الصالحين. الفضل لله، تظن أن سعد متفضل على الله سعد بن معاذ؟ لا، الفضل الواحد الأحد، هو الذي هداه وأعطاه ومنحه، ولو سعد جاهد وقدم دمه وقدم روحه، لكن فضل الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. لا تظن أنك متفضل على الله يوم جئت الليلة أو حضرت المحاضر أو صليت أو صمت أو جاهدت، الفضل له وحده. يقول سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولذلك فاعتصم به وحده. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمن أثرا قدسيا أن الله يقول وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغير عبد إلا سخط الأرض من بين قدميه ثم لم أبالي في أي واد من أودية الدنيا هلك، لأنه الفعال لما يريد. فالفضل والجود والكرم له، فاسأل الله فضله، ولا تمن ولا تعرض أعمالك وكسوفاتك على ربك. لأن بعض الناس يعمل كالأجير السوق، كأنه خاتم أو موظف، حتى بعضهم يعمل في الدعوة فإذا سألته لماذا لا تواصل قال يا أخي نعمل مع أناس لا يقدرون الجهود أصلا ولا يعرفون تعبنا أبدا ولا يثمنون، كان موظف في شركة. أنت عند الواحد الأحد يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تطلب فواتيرك من البشر وشكاتك من الناس. السادس تأثير الكلمة الطيبة ومكانتها في الإصلاح والصلاح. لا تحتكر كلمة طيبة. سعد قال كلمات سجلها التاريخ ونفع الله بها الدين ونصر بها الإسلام. تنسون كلمة في بدر؟ كم تساوي هذه الكلمة؟ هي خير من جيش على رمرم. كلمة لما حكم في بني قريظة سجلها التاريخ. فلذلك لا تحتقر الكلام الطيب. إذا حضرت مناسبة فاختر أحسن كلام يوصل به الدين كله. إذا حضرت إصلاح قل الكلمة المصلحة، إذا سمعت إنسان مسلم ينال عرضه دافع عنه، قل كلمة، من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجه النار يوم القيامة، رواه أبو داود. متى تدخل الكلام الطيب؟ إذا لم تقله في المناسبات، متى تحتفظ به وتخزنه؟ لأن الله يقول قال فأثابهم الله بما قالوا، قالوا قولة واحدة لعن بها قوم، قولة واحدة رضي الله عنكم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قولة، فلا تحتكر كلاما طيبا بل تكلم وأثر. السابع، ليس للمسلم أن يوالي أعداء الله، وهذا نأخذه من أن سعد لما أتى مثلا نسي التحالف الجاهل مع اليهود، وصحيح كان حبيب اليهود، كان حبيبا قبل الإسلام اليهود، كان معهم وكانوا معه، لكن بعد ماذا؟ بعد لا إله إلا الله صادق اليهود؟ بعد نواب اليهود بعد الإسلام والإيمان؟ لا، المسلم يفاصل، المسلم موقف ظاهر كافر ومسلم. أما جميع القضايا وقال بعضهم يا أخي الناس عباد الله عز وجل ولا تكونوا متدمدين ولا متشددين، يا أخي تألفوا الناس أنت ما تدرس العواقب. لا ندرس العواقب، المؤمنون في الجنة والكفار في النار، نعرف وش العواقب. المؤمن رضي الله عنه والكافر لعنه الله، إسلام كفر، جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا تمييز ولا لله عز وجل. ولذلك شرف الله سعد لما قال في عشيرتهم جمعا قال كلام رجالكم ونسائكم عليه حرام حتى تؤمن بالله، هذا هو الجد. أما الإسلام السلبي والإيمان المرجع أن يلتزم الإنسان ثم يبقى إسلامه لنفسه وفقط ولا يأثر على إخوانه ولا أولاده ولا بناته ولا أسرته ولا قبيلته ولا عشيرته، ويغسل يديه من الأنشطة الدعوية ومن الجمعيات الخيرية ويبقى منزويا بحجة الوقار والورع البارد المظلم، هذا لا ينفعه شيئا. أيضا تمريض المسلم في المسجد المريض لا بأس بذلك، وهذا الأحكام لكن استدل بها البخاري وغيره من قصة سعد. ففي المسجد قد ينام النائم للمصلحة الحاجة إذا لم يكن في ضرر، وقد يمرض أيضا، قد يستقبل فيه الوفود، وقد تروى فيه الأشعار للمصلحة الشرعية كما فعل حسان رضي الله عنه، وإنما فعل بسعد رضي الله عنه إكراما له. العاشر، إنذار الناس منازلهم قوموا إلى سيدكم. فصاحب الجهاد والعالم طالب العلم داعية والسلطان المقصد العادل يحترم، والشيخ الكبير والزاهد والعابد يوقر وينزل منازله. أما أن تجعل الناس تواسية أو تشرف وتحترم الفجرة وتهين الطائعين أولياء الله عز وجل، لأن بعض الناس كذا، بعض الناس دنيوي بحث، تجد إذا جاب الفجرة أهل الدنيا احترمهم وقدرهم وشرفهم وعظمهم، فإذا جاب أهل الصلاح والإصلاح والولاية والخير وقيام الليل استهان بهم قال هؤلاء حمقى مغفلون. هذا هو النفاق بين الناس، لا يشرف وينزل الإنسان منزلته. طلب الحياة للجهاد والدعوة فقط، فتكون أميتك في بقائك في هذه الحياة ليس لغرس الأشجار، أشجار من؟ وأزهار من؟ وأنهار من؟ ودور من؟ وقصور من؟ بقيت لكسرى وكسر القصور، بقيت للأمم، بقيت للرومان والفارس، بقيت للدولة الأموية والعباسية والعثمانية، تبني لمن؟ يا عامر لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أكثر، فإن سرور العمر أحزان. ماذا تفعل؟ تطلب الحياة لتزداد إيمانا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. روى أحمد في المسند بسند صحيح أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى رجلين أسلم معا أخوين، أحدهما قتل شهيدا في سبيل الله، والثاني تأخر عنه 40 يوما ثم مات موتا طبيعيا، فرآهما في المنام في الجنة وإذا بينهما درجات، وإذا المال الذي مات موتا حتف أنفي على فراشه أرفع من الشهيد في سبيل الله بدرجات كثيرة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، قال كم مكث بعده، يعني بقي بعده في الحياة، قال 40 ليلة، قال كم صلى من صلاة وكم دعا الله من دعوة وكم سبح من تسبيحة، فأنتم في خير كل يوم يمر بكم غنيمة، تصلون في يوم 5 صلوات، تسبحون، تقرؤون القرآن، تتصدقون، تصبرون على الأذى، تحذرون بكفارته، تصارعون الأحداث، تجاهدون. من تمنى الشهادة بصدق وجدها. فأنت من تمنيت على الله علم حسن نيتك وفقك، إن علم، إن جهاد، إن دعوة، إن شهادة، فاطلب الله، فالخزائن عنده وحده، وهو الذي يلبي الطلب سبحانه ويجيب الأسئلة، فادعوه والحوا عليه، فإذا علم منكم أنكم صادقون أعطاكم ما تمنيتم. ثبوت كرامات الأولياء، فلا نجحدها بل نقرها كما أقرها أهل السنة والجماعة، فإن الله يكرم الأولياء بكرامات، كما أكرم أبا بكر يكثر له الطعام حتى يكفي طعام 84. أما معجزات صلى الله عليه وسلم فهي ما يقارب 1000 معلومة، لكن أتكلم عن كرامات الأولياء الصالح وغيرها من الكرامات، وإكرام سعد شيعه 70,000 ملك. تفاضل الناس في الإيمان، فهل تظن أن إسلامي وإسلامك وإيماني وإيمانك الإيمان سعد؟ حاشا وكلا، هم درجات عند الله. إنسان قدم نفسه ويتمنى الشهادة وينام في خيمة في المسجد وترك لذائذ الدنيا من أجل مرضات الله، وقام يعلن القطيعة لأسرته وعشيرته وقبيلته وذريته إن خالفوا أمره في اعتناق الإسلام وقطع ما بينه وبين اليهود من أواصر تجعله مثل إنسان لا يأتي صلاة الفجر إلا دبارا. إن أردت أن تنظر مستوانا الإيماني فتعال صل معنا في مساجدنا في صلاة الفجر، انظر إلى حالنا. إن أردت أن ترى مستوانا فاحضرنا في الصف الأول لترى أن كثيرا من المسلمين الذين يلقون الكلمات الطيبة في نصرة الدين والقصائد الرنانة لا يحضرون الصف الأول. صف من؟ لا تلقي علينا كلمات ولا محاضرات، نسألك بالله أن تحضر الصف الأول ولا تفوتك تكبيرة الإحرام. وقل اعملوا فسأل الله عملكم، المسألة عمل، المسألة صدق مع الله عز وجل. قال محمد بن واسع إذا رأيت الرجل يتهاون عن تكبيرة الإحرام مع الجماعة في الصف الأول فاغسل يديك منه. الصحابة والسلف ما كانوا فقط الصف الأول، قيام الليل الثلث الأخير يوم ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا حياة السلف. فقصدي من هذا أن الناس متفاضلون بلا شك وهو معتقد أهل السنة والجماعة، والإيمان يزيد وينقص. أقول هذا لمن قال أو فهم من كلام يقول بعدم زيادة الإيمان، لا، أشهد الله وملائكته وحملة عرشه أنني معتنق لمذهب السلف وعلى السنة والجماعة، وكل قول قلته أو كتبته مخالف فأنا عائد عنه، بل الصحيح ما درسنا وتعلمنا وحفظنا وقلنا في محاضرات سابقة وكتبنا في كتب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم إيمانا، ولغير ذلك من الآيات والأحاديث. فاعترف أن إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أعظم من إيمان كل مؤمن من الأمة، وأن الناس متفاضلون درجات في ذلك بحسب جهادهم وهجرتهم وصدقهم وتضحيتهم يكونون في الإيمان. البكاء على الميت وليس في النياحة، عندنا بكاء رحمة ولا نياحة وتسخط على القضاء والقدر، نبكي إذا مات الميت كما بكى صلى الله عليه وسلم على سعد، وبكى على ابنه إبراهيم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقة إبراهيم لمحزونون. واقف وقفة كما سمعتموها لكن مع استنتاجات والمعية ابن تيمية رحمه الله. قيل له الفضيل بن عياض ضحك لما مات ابنه والرسول صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه، فأي الحالين؟ وهذا سؤال عرض، لكن الناس لا بد يجيب العالم على أي سؤال يحصل، لأن الفضيل بن عياض كان عنده ابن اسمه علي ولي من أولياء الله اسمه أباه، بل بعضهم قال أزهد من أبيه، كان زاهدا خاشعا لله مخبتا. كان الفضيل بن عياض يقول للإمام في مكة لا تقرأ من الزواجر أخاف لا يموت ابني، ووقع ما خاف الذي حذره وقع. الإمام نفسه يوم من الأيام وهذا القصة ثابتة فصلى في الفجر والصافات ثم استمر الإمام يقرأ إلى أن قال وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذا الخطاب لأهل النار كفار، وقفوهم إنهم مسؤولون. وسبحانه قال وقفوهم، سألوهم عن رسلنا الذين أرسلنا رسالات، سألوهم عن الحياة، سألوهم عما أعطينا من النعم، ما لكم لا تنصرون، أين آلهتكم، أين أحزابكم، بل هم اليوم مستسلمون، لا شيء لا نصرة. سمع علي بن الفضيل فوقع مغشيا عليه، رفع إلى البيت فإذا هو قد مات. فأتى الفضيل ولما حضر المقبرة ضحك رضاعا بأمر الله، ضحك وليه كبير عابد زاهد، ضحك. قال ابن تيمية حال الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم وأكمل وأرفع من حال الفضيل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا والرحمة، والفضيل ما استطاع إلا أن يأتي بالرضا ولم يأتي بالرحمة، سدد الله ابن تيمية وغفر له. فالرسول صلى الله عليه وسلم رضي، قال ولنا كل ما يرضي ربنا، ورحم دمعت عينه، فهي رحمة من الله في الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبكاء غير التصفح، غير النياحة، لأن بعض الأخوة الشباب إذا سمع إنسان يبكي على ميت قالوا لا لا حرام ما يجوز لا تبكي، لا يبكي ودمع عينه لكن لا ينوح، لا يضرب وجها، لا يشق ثوبا، لا يمزق شعرا. عظيم ما أعد الله لعباده في الجنة. وقد أخبرتكم ولكني أقول لكم مثلا، إذا تصورتم أي نعيم في مخيلتكم وفي ذاكرتكم ومرت بكم مواقف من النعيم والعطاء واللذة والمتعة، فاعلموا أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واعلموا أنه قد صح في الحديث أن مكان صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واعلموا أنه صح في الحديث أن الخيمة الواحدة للمؤمن في الجنة طولها في السماء 60 ميلا، ويرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، له في كل جهة منها أهلون يعني وحور العين. فهذا أخذ من مناديل سعد بن معاذ، وإنما أراد الله عليه وسلم ليبين عظم ما عد الله لعباد المؤمنين. ويا حسرتاه يوم نسمع الآيات البينات والأحاديث الثابتات عن نعيم الجنة وما فيها من فوز وخلود ونعيم وقرة عين، ثم نتشاجر ونتناحر ونتخاصم على الجيفة الجيفة. يقول عمران بن حطان، هذا شاعر الخواص، أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراء في الوجوه وعوه، يعني الدنيا تجد بعض التجار ينزل إلى الآن أكياس عند حديث الذنوب يدخل بها القبر عمره 70 بل يعدد في الدراهم وتفوت الصلاة الجماعة. وش كم تأكل يعني، كم تشرب، إلى متى يعني تدخل القبر كذا مباشرة، ينزل في الأكياس ويحتف في الفواتير ومشغول الذهن ويفتح شركات في الليل والنهار ومشغول عن قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس له ورد في القرآن ولا يتصدق بعضهم ولا يزكي. هذا من أشقياء الناس، خادم مسكين ضعيف هزيل. يقول أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإن أصحاب الصيف عن قليل تكشع. 17 إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وهو واجب شرعي. وأوصي نفسي وإياكم بتعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتوقير كلامه صلى الله عليه وسلم ومقامه الشريف، وعدم التعرض لجنابه الطاهر الطيب الرفيع بشيء من الاستهزاء أعاذكم الله من ذلك، أو السخرية أو المزح أو اللهو أو اللعب، إنما هو جد ليس بالهزل ووقار ومقام تعظيم. الله الله يوم يروى حديثه أو كلامه أو سيرة صلى الله عليه وسلم لا تقترب بشيء من المزاح أو الأذى أو الاستهتار، فإنه الكفر كل الكفر. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. احذر، ترى بعض الناس شرير يفعل الحديث يعلق عليها، يسمع قصة نبوية يعلق عليها فيكفر من وقته ويحكم عليه بالكفر الصراح. فالله الله أخذ ذلك من تعظيم الجناب الشيخ. يوم قال سعد أيرضى بحكم من في هذه الناحية، هذا تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثلي ومثلك، مؤيد معصوم موحى إليه ونزل عليه الوحي، يتكلم يوم القيامة ولا يتكلم أحد، لا إبراهيم لا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي نبي عليه الصلاة والسلام، كل يعتذر كل يقول نفسي نفسي، ويريد الناس في الموقف، كل من خلق الله البشرية، كل الناس يريدون أن يفصل الله بينهم في الموقف، فيذهبون إليه فيقولون: يا رسول الله، يا محمد، اشفع لنا ليفصل الله بيننا في هذا الموقف. هل يعتذر وهل يقول نفسي نفسي وهل يقول عندي ذنب؟ يقول لا، يقول أنا لها. ما أحسن الكلام. صرح حافظ الحكم الشيخ الجليل رحمه الله، وكان شاعرا مجيدا، وهكذا الشعر في خدمة الدعوة: واستشفع الناس بأهل العزم فيه إراحة العباد من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها. أنت لست أنا ولا أنت ولا ابن فلان، محمد صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، يقول أنا لها. فيشرف الله بهذا المقام المحمود. فقصدي أن عليك أن تعرف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كما عرفها أصحابه رضوان الله عليهم. كان إذا تكلم أصروا وسكتوا وخشعوا وأنصتوا كأن على رؤوسهم الطير. كان إذا قال جلسوا جلسوا، حتى روي أن عبد الله بن رواحة جلس على الرصيف خارج المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد في الظاهر من داخل المسجد، فقيل له لما؟ قال: سمعته يقول صلى الله عليه وسلم اجلسوا فما أمكنني لا أجلس مكاني. فهو الامتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاحترام والتوقير وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وإجلال أمره. فليس أحد في العالم كائنا من كان يقدم كلامه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر، وهي من أجل القواعد، وهي حديثتنا الآن وقضيتنا الآن، وهي قضية الساعة: خيانة اليهود ومكرهم وخداعهم ونقضهم المواثيق. فلا يوثق بهم، قوم لعنهم الله، قوم خذلهم الله، كيف يوثق بهم وهم العدو؟ ولذلك أحببنا سعد سعدا لأمور كثيرة، منها أنه عدو اليهود اللدود. كان صديقا قبل لا إله إلا الله، لكن لما أتت لا إله الله انتهى الأمر، أصبح الموت لهم، هو الذي حكم بقتلهم، وهو الذي أبادهم بحكمه بالسيف. فليس لهم إلا العداء، لأنهم قتلت الأنبياء والرسل. توالي من يقول يد الله مغلولة، لعنهم الله. شوف اللطيفة، وقد وقفنا معه مع بعض في بعض المناسبات، يقول القرآن، يقول ابن تيمية: يأتي بالشبهة موجزة ثم يرد عليها ردا مبسطا أو طويلا مسهبا حتى لا يترك لها أثرا. الشبهة يقول: وكانت اليهود يد الله مغلولة، انتهى، أغلق القوس. بخلاف ما يفعل بعض ضعاف الوعاظ، فإنه يأتي بالشبهة فيطولها الذي يوقع في المجتمعات، ثم يرد عليه يقول: وهذا لا ينبغي، والله المستعان، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. فيثبتها في قلوبنا ولا يزيلها بكلامه. لا، القرآن غير. وقالت اليهود يد الله مغلولة، انتهى الكلام، اسمع الرد: غلت أيديهم، هم يد واحد وهم يدهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. الآيات علم أن اليهود أعداء عداوة أبدية، لأنهم كفروا بالله ولأنهم قتلت الأنبياء والرسل، ثم يعلم أنهم ينقضون المواثيق. فليس لنا رجاء، يوم من الأيام أنهم سوف يصدقون معنا وسوف يتقيدون بأي ميثاق، بل هم خانوا الله، فكيف ماذا تريد أن يكون معي ومعك وأن يصدقوا معي ومعك؟ بل هي الخيانة المستمرة والطبع، أن يغلب التطبع وهو الخلق المستمر مع أعداء الله عز وجل. فمن هذا المنطلق نشكر لسعد ابن معاذ موقفه الصلب الصامد مع يهود، وبمثل هذه المواقف انتصر الإسلام. ولكن لما لاين أبناء المسلمين اليهود وصانعوهم وداروهم ودخلوا في فلك الصلح معهم، وقعت الكارثة بالمسلمين والذلة والهوان والغلبة. ولكننا لا نزال نطمع: لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، طارق ينبض في قلبي وسعد. فأملنا في الواحد الأحد، قد ينشأ لنا ناشئ تشابه سعد بن معاذ، وليس على الله بعزيز، من المدارس التي تخرج حملة القرآن، من الجامعات التي تحفظ البخاري ومسلم، من دور الرعاية، من المؤسسات الخيرية، من الجمعيات الخيرية المباركة، من المساجد الطاهرة العامرة، تخرج لنا جيلا ربانيا متوضيا مصليا مجاهدا يدحر اليهود ويمزق اليهود وينتصر على اليهود بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يأس ولا قنوط، وإنما يبقى عندنا أمل، لأن الدين الذي حمله سعد نحن نحمله إن شاء الله مع اختلاف المراتب. القرآن الذي قرأه سعد نقرأه بين أيدينا غضبا طريا كأنما نزل اليوم. الرسول الذي هدى سعد بإذن الله صلى الله عليه وسلم هو رسولنا. القبلة التي اتجه إليها سعد نتجه إليها، فماذا ينقصنا؟ ينقصنا أن نزيل عنا الهوى والإعراض والكسل والعجز، وأن نري الله من أنفسنا الصدق في إيماننا. نأخذ الكتاب بقوة، شوف عبارة القرآن، خذ الكتاب بقوة، لا هزل لا ترهل، انتبهوا، استيقظوا أيقظكم الله، تثبتوا ثبتكم الله، تقووا قواكم الله بإيمانكم بمبادئكم بدينكم بكتابكم بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فإذا علم الله منا ذلك نصرنا وأيدنا وثبتنا، وإلا ترى مرة في العالم الإسلامي فترات كهذه الفترات التي نعيشها، فترة التتار، الفترة مع الصليبيين حتى دخلوا بغداد ومزقوا الخلافة وكسروا منابر المساجد ومزقوا المصاحف وهدموا المنابر، ومع ذلك خرج جيل الله يغرس في هذا الدين. وهذا حديث صحيح. قد أكون أنا وإياك عندنا تفسير لا نصلح لي للجهاد الآن ولا لكسب النصر والتضحية، فيأتي الله من أبنائنا وأخلابنا بأبطال، وإني لأراهم في مدارس تحفيظ القرآن، وإني لأراهم في جماعات التحفيظ التي تملأ مساجدنا والحمد لله، وإني أراهم في من يحفظ السنة المطهرة في الحرمين في المساجد، أراهم كأنهم يقولوا المستقبل لنا والفجر قريب، أليس الصبح بقريب والنصر لنا والغد المشرق معنا والله مولانا ولا مولى لهم. فلا يأس ولا إحباط، وأرجو أن يسحب كل إنسان مخذل الأوراق التي يقدمها أوراق الهزيمة النفسية، فيقول كيف ننتصر على الدول النووية والدول العظمى والكبرى والجسر الجرارة، نقول لا، الواحد الأحد معنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن ربك لبالمرصاد، هو الذي مزقهم كل ممزق وهزمهم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي عين جالوت والقادسية واليرموك وفي حطين، فيعيد لنا من هذا الجيل، أخرجوا لنا من الإنتاج الجديد على شكل سعد بن معاذ، حفظوهم الكتاب، حفظوهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حفظ الأغنية، لا مطالعة المجلة الخليعة ولا الفيلم الحافظ ولا الضياع ولا دغدغت مشاعرهم بأن يكون له مستقبل فيلا وسيارة وزوجة وأن يكون نجما كرويا ولامعا غنائيا، لا لا لا، نريد سعد بن معاذ. هؤلاء عظماؤنا وأبطالنا، هؤلاء مجدنا وشرفنا، هؤلاء هم قادة مسيرة القافلة التي يقودها محمد عليه الصلاة والسلام. هذه سيرة هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم. وفي الختام أتوجه بالدعاء إلى الواحد الأحد فأسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يوفقنا لموفق إليه سعد بن معاذ، وأن يخرج من جيلنا ومن أبنائنا جيلا ربانيا صادقا موحدا. أسأله أن يجمع كلمتنا، وأسأله أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتحذرهم من الباطل. وأشكر من تسبب في هذه المحاضرة، سواء من دعا إليها أو نفسقها أو نظمها وأشرف عليها، وأشكر إمام المسجد الشيخ يوسف الشويعي والمؤذن، وأشكر من قام بتنسيق هذه المحاضرة وترتيبها من رجال الأمن عند المداخل والأبواب، وأشكر أيضا غرفة حامل المسك في الإنترنت الذين نقلوا بذلك هذه المحاضرة لينفع الله بها من يشاء من عباد الله في أقطار الأرض. وأسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدقا عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.